بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. توقفنا عند قول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: فصل. ومن المهم معرفة كلا المسمين وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته. هذا كما ذكرت لكم درس قبل العشاء. هذا يتعلق الآن في ضبط أسماء يعني الرجال حتى نميزهم، وهذا علم الرجال. فأيضا يعني من له كنية وله اسم وله كنية، فيقول فلان كذا فلان كذا، يعني كنيته كذا اسمه كذا. فمن كناهم أبو مثلا من المحدثين أبو قتادة مثلا، فلان وفلان وفلان. وقد ألف العلماء كتب في الكنى، منهم الإمام مسلم رحمة الله عليه والدولابي أيضا، والكتب المطولة تضم كذلك يعني الكنى، يعني من يكنى اشتهر بكنيته وله اسم. وكنى المسمين وأسماء المكنين، وهو طبعا يعني عكس الآخر، يعني من اشتهر باسمه وله كنية، طيب، أو العكس، من اشتهر بكنيته وله اسم ينبهونه، طيب، ومن اسمه كنيته يعني عرف بالكنية وله اسم، أو كثرت كناه أو نعوته له أكثر من كنية، ربما يكني مرة فلان وكنية له أكثر من كنية وتكنى بها فينبهون عليه، كابن جريج يقال له أبو الوليد ويقال له أبو خالد وهكذا، أو له أكثر من لقب يلقبونها أكثر من لقب، أو له نعت ينعتون به فينبهون حتى يتميز الرواة بعضهم عن بعض، أو حتى لا يظن إذا ذكر بكنية كذا ولم يذكر بكنية كذا أنه اختلف يعني الراوي، ويكون السند واحد. ومن وافقت كنيته اسم أبيه، أبو إسحاق ابن أبي إسحاق، أبو إسحاق ابن إسحاق، إبراهيم بن إسحاق كنيته أبو إسحاق هو ابن إسحاق، أو يوافق اسمه كنية أبيه إسحاق ابن أبي إسحاق، يعني ينبهون على هذا، أو العكس، أو كنيته كنية زوجته أبو أيوب وأم أيوب نفس الكنية يتكن الكنية. ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه، مقداد صحابي المعروف مقداد بن الأسود هو المقداد بن عمرو، نصب إلى الأسود الزهري لأنه تبناه، المقداد بن الأسود اشتهر عليه، لكن هو المقداد بن عمرو. أو ينسب إلى أمه كإسماعيل بن إبراهيم، هو إسماعيل بن علي يقولون، كان يكره أنه ينسب إلى ذلك، كان الشافعي إذا حدث عنه يقول إسماعيل الذي يقال له ابن علي، يعني أو إلى غير يعني ما سبق إلى الفهم، يعني ينسب ربما يقول فلان الحذاء وهو ليس بحذاء، يعني ما كان يصنع، كان ربما يجالسهم أو نحو ذلك، يعني من الأشياء التي لا يتبادر الفهم، فينبهون على هذه حتى يميزون الرواة ويعرفون هؤلاء الرواة. ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، طيب، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه، لاحظتم يأتون بالأشياء التي قد تشتبه يعني على الرواة فينبهون عليه، فيقول مثلا الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، وافقت الأسماء، فاسمه واسم أبيه واسم يعني جده، فينبهون حتى لا يشكل ذلك على من ينظر في الإسناد ولم يميز مثل هذا. ذكرت لكم أن الأسانيد لا تميز بالسابق واللاحق، ما هم مثل الشعر ولا هم مثل النثر، لابد أن تحفظ وتضبط وتقنن حتى لا يقع فيها التمييز يعني الخطأ. أو اسم شيخه وشيخ شيخه، يعني مثلا يروي عن شيخه باسمه وشيخ شيخه في نفس يعني الاسم، يذكرون عن الطبراني يروي عن شيخه، الطبراني هو سليمان ابن أحمد، يروي عن شيخه ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه عن شيخه سليمان، ويروي عن شيخ شيخه سليمان، فهو الطبراني هو سليمان ابن أحمد ابن أيوب، يروي عن شيخه سليمان ابن أحمد الواسطي. وشيخه سليمان يروي عن شيخ سليمان هو ابن عبد الرحمن الدمشقي، فينبهون على هذا. ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه، من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، مثل الإمام البخاري رحمة الله عليه يروي عنه، هو يروي عن مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي ويروي عنه مسلم، فيقول البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، يروي عن مسلم ابن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، يعني ينبهون على هذا حتى لا يقع خلط في الأسماء. يقول ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة. طيب أسماء مجردة كثير، الأسماء اللي تقع فيها وتتشابه فيها الأسماء وألفت فيها كتب كثيرة، سواء كتب يعني عامة ككتب تاريخ البخاري والجرح والتعديل وغيره من الكتب جمعوها كثير، أو بقيد معين مثل كتب الثقات وكتب الضعفاء أو كتب البلدان، يعني في مثلا من حدث في من أهل دمشق أو أهل بغداد أو رحمكم الله أو مثلا هكذا يذكرون هذه، أو كتب تراجم رواة كتب معينة، يعني تراجم رواة كتب البخاري صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو الكتب الستة وهكذا. وأما الأسماء المفردة هذا نوع غريب فريد، يعني هذا الراوي لا يوجد بهذا الاسم إلا راوي واحد، أو يعني تفرد بهذا الاسم كما فعل الإمام أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، ألف كتاب خاص جمع مثل هذا شو تعقبه طبعا بعض يعني أهل العلم، ذكر منها الحافظ ابن حجر مثل الصغدي الكوفي، ذكره العلماء ما فيه أحد يعني بهذا الاسم مفرد يعني بهذا الاسم ويعرفونه، مثل سندر يعني ابن على وزن جعفر، سندر مولى زنباع الجذامي، قال له صحبة وله رواية. أسماء المفردة ينبهون عليها حتى ما يقع عندك يعني التحريف فيها أو النظر فيها. مرة كنت أحقق جزء كان قديم طبعا متأخر الراوي، فيحيى ابن كذا عبارة مثل السنة واو ما أدور أبحث، طلع هو يحيى ابن بوش، وكان ذكر أيام بوش، طلع اسم معروف عند العرب له معنى آخر، كان هذا في يعني لا طبعا قبلها لكن كنت أنظر فيها، لكن صادفت تلك أيام اشتهر فيها يحيى ابن بوش، فجئت وليميزون مثل هذا وينبهون عليها، الذي لا يعرف خاصة المخطوطات أو ينظر فيها يقع فيه من التحريف والتصحيف، وربما بدل راوي مكان، يعني راوي أنتم تعرفون إذا بدل راوي مكان راوي يقع فيه ما يقع فيه الأسانيد وضبطها. طيب يقول والكنى والألقاب، وألف فيها طبعا الكنى قلنا والألقاب، فيها الأشياء المشتهرة وفيها أشياء يعني المجردة، والألقاب قد تكون يعني لفظ معين يعني عاهة فيه أو حرفة أو كي يلقبونه يعني مثل هذا، وألف فيها العلماء من المتأخرين ومن المتقدمين، ألفوا في كتب تعتني بالألقاب إما مفردة أو تكون ضمن يعني الكتب. والأنساب هذا حتى يميزون الرواة ويعرفونهم، وإذا جاء مختصرا في الإسناد يعني يميزونه، فلما تذكر الكنى مثلا لما يقول حدثنا مثلا أبو صالح، من أبو صالح بالإسناد ونعرفه ذكوان، مش هو ذكوان السمان لأنه معروف السلسلة في الطبقة هذه ثقيلة يعني، أو الأنساب يعني يذكر بنسبة معينة ويشتهر، ويميزون الرواة بالأنساب في كذا، سواء يعني ينسب إلى بلد يقول أو قبيلة أو وطن أو بلد أو إلى ضيعة مكان في البلد أو إلى فخذ من قبيلة أو إلى وهكذا، أو سكك حتى سكك يعني معينة ينسب إليها، وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا أيضا، وذلك ينبهون عليها. ربما أحيانا بعض السكك الأحياء وغيرها لها مسمى وهي تشتبه ببلدة أخرى، ماشي حدثني في قرطبة، قرطبة وين؟ حتى يميز هذا المحدث في أي بلد، وهل يقصد قرطبة المدينة أو منطقة معينة في بلد معين أو وهكذا. وهذه الألقاب كثيرة موجودة حتى قديما، أذكر الحافظ ابن حجر ذكر نوع وذكر أيضا غيره يسمونه تدليس البلدان، ما ذكرت لكم تدليس البلدان ما يسقط أحد من الشيوخ ولا، لكن يقول حدثنا فلان ببغداد ويقصد حي معين بالقاهرة، سم بغداد، حدثنا فلان ببغداد، طيب واضح. فيظن يقول دلس، يوهم أنه عنده رحلات، لكن لما فلان نعرفه ويعرفه فهذا من يكشفه يعني، وهذا يوجد عند ربما أو السامع ما يميز، وحتى ما يتعلق لنا بمعرفة ضبط الأسماء والكنى، فلما يأتي وينوع بأسماء شيخه أو بكنى نعرف أن هذا هو فلان، قد يسمونه حين تدليس الشيوخ يعني، هو شيخه ما حذف شيء، ما حذف شيء لكن ينوع، فنكشفه بالكتب لبينها، فإن كان ثقة قبل، قد يكون له سبب يحب يكثر أو يحب كذا، أو تنوع بالرواية فيسمون ربما يكون تدليس الشيوخ، أوهم أنه أكثر من شيخ عنده، هو شيخ واحد ربما لا يقصد الإهام، لكن لما نوع نكشف ونبيز أنه هو فلان بهذه الكتب التي تذكر الكنى وتعدد الكنى ومن ينسب إلى أبيه أو ينسب إلى غير أبيه أو نحو ذلك. ثم قال ومعرفة أسباب ذلك، الألقاب سببها يعني مثلا فلان الضال يضيع الطريق أو القصير أو غيرهم يبينون مثلا فيها أسباب، أو الضعيف سببها. يقول ومعرفة الموالي من أعلى من أسفل، يعني الذي عليه الولاء ومن كان معه مثلا، سواء كان ذلك بالرق أو بالحلف أو بالإسلام، أسلم على يديه فكان مولى له، ولا ليس بينه حلف ولا عتق يعني رق، فسواء بالأعلى مثلا صاحب الحلف نفس المحالف والمحالف، محالف والمحالف يعني هذا كذا وهكذا، وهذا كثير بين العرب كثير، هذا موجود فلان كذا كذا، فيقول هو مولاهم، هو إنما هو من قبيلة كذا، إنما سمي بكذا لأن بينهم بينهم حلف للدفاع وغيره من الأمور قديم عند العرب، فهذه معرفتها أيضا ضبطها وتمييزها قد يترتب عليه أيضا معرفة أحوال يعني الرواة ونحوها، ومعرفة الأخوة والأخوات ويعرف بها الطبقات هذه. ومن ذلك أيضا نبه الشيخ الحافظ بن حجر رحمة الله عليه، يقول ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وهذا من الأشياء المهمة جدا، أن معرفة يعني من ينتصب لتعلم هذا العلم ومن ينتصب لتعليم هذا العلم، ومن أهم ما يكون من الآداب فيهما معا اشتركان فيه الإخلاص واحتساب النية، وأن هذا العلم إنما يراد به وجه الله جل وعلا، لا يتعلم هذا العلم للمناظرة والمناقشة وليقال أنه عالم أو هذا ضابط الروايات والأسانيد وهذا يحفظ، لابد من يكون لوجه الله جل وعلا خالصا لوجه الله. ثم يعني ذكروا آداب تتعلق يعني بالشيخ نفسه، لا يعجل في ذكره للرواية، يتقن ما معه من حديث يراجعه إن لم يكن ضابطا يراجعه من كتابه، أو يحضر معه كتابه إن كان لا يضبط من كتاب، أو يقابل عليه بأصل يعني آخر يعني معه، وإذا كان يملي على الناس لابد أن يكون عنده المستملي له جيدا متقنا ضابطا لما حتى لا ينقل عنه ما ليس منه، أن يحفظ كتابه ويصونه ونحو ذلك، حتى يعني الذي يأتي به حتى يسمع منه الطلبة من غير تغيير أو تحريف. آداب كثيرة تذكر يعني يجلس بوقار يجعل هيبة لهذا العلم، وذلك تذكرون لما قلنا عن خوارم المروءة، هذا البند اللي تعلق في خوارم المروءة جعلوه صيانة لحديث النبي، لاحظتم ما تكلموا في العدالة في ديانته ولا تكلموا في ضبطه، إذا قلنا قل ما يرد حديث الراوي يعني يترك ويلتفت له بما يطعم خوار المروءة، لأن في بعضها جمال، لكن جاءوا به صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم مثال الذي كان يحدث يأخذ المال، ربما هو ضابط ويتقن لكن خشية من أن يتزود بعد في المال فيأتي بالأحاديث الغرائب، وصيانة لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك يأتون حتى بالأشياء التي فيها من أشياء المروءة، مثلا فلان كثير المزاح وكثير الضحك وكثير، فينزهون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث عن مثل هذا صيانة له حتى لا يطعن بالعلم الذي معه عند الناس، فيأتون به من باب صيانة، وكذلك الذي ينبغي عليه، وكذلك الطالب ينبغي أن يتأدب بالإخلاص وإحضار النية وجل الله جل وعلا، وأن يتقن العلم ويتقنه ويكتبه ويضبطه ويعارض فيه على شيخه، وأن يكون مثلا يعني بسمت طالب العلم وأدب طالب العلم، وأن يتخول يعني الفوائد من شيخه ويستفيد منه، ولا يمنعه الحياء من السؤال، أن يعني يكون أيضا حسن في السؤال وحسن في الأخذ ونحو ذلك من العبارات تذكر. وهذه ألف فيها العلماء، الخطيب البغدادي له كتاب في أداب الشيخ السامع يعني له، ويذكر في كتب مصطلح هذا الباب كثير. يقول حافظ بن حجر بعد: وسن التحمل والأداء، السن الذي يتحمل به والأداء. طب عند المتأخرين تساهلوا في ذلك فصاروا يحضرون أبنائهم الصغار للسماع حتى يأخذون إجازة، فمن كان معه أبوه ويحضر اشترط التمييز، أن يميز يحضر حتى يعني يتلقى ثم يؤدي، بعدين يكون حاضر للمجلس فيكون بسن التمييز. ولذلك بعض الكتب المشهورة يعني يحرصون على أخذ الأسانيد عن فلان لأن سنده عالي، لأن معه كتاب ضبطه وكان يحضره والده للسماع، وكان يحضر وهو يحضر وهو مميز وأتقن بالإجازة. أما الذي لا ينتصب هو لابد أن يكون يعني هو الذهاب للرحلة، أن يكون هو قد تأهل لذلك وأتقنه حتى يؤديه، يكون في سن أكبر فيما يتعلق به لا سيما عند المتأخرين. وأما الروايات عند الصغار ما يأتي من الصحابة وبعدهم في سن التميز كان يميز، قال بعضهم إذا كان يفرق بين الحمار وكذا، إذا كان يميز في العبارة فيضبط مثل هذه الأشياء ويتقنها فله أن يتحمل. أما الأداء بعد فهو لما يبلغ يتقبل منه الرواية ويحمل عنه يعني هذا العلم. ولهذا قالوا حتى الكافر إذا تحمل وهو غير مسلم هذا خرب في العدالة، لكن تحمل في حال عدم إسلامه كفره ثم أداه بعد قبل منه. قالوا ومن باب أولى حتى الفاسق، تتحمل في حال فسقه ثم تاب إلى الله وأناب إليه يؤخذ منه الحديث بعد. طبعا ذكر العلماء هل إذا كان فسقه بسبب كذبة على النبي صلى الله عليه وسلم هل يؤخذ؟ بعضهم منع الأخذ منه والبتة وأمره إلى الله في توبته، بعضهم قالوا لا، إنما يؤخذ منه ما تميز يعني من حديثه بعد توبته يؤخذ منه هذا الحديث. وقل وسن التحمل وسن الأداء. ثم قال رحمه الله: وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وأسماعه والرحلة فيه. صفة كتابة الحديث الكتب مطولات يوسعون يذكرون حتى في كتابة الحديث تكلموا عليه أن يكتب بخط واضح، يقول كان ينهون عن المشق يعني أن يكتب بخط دقيق، فربما احتاج إليه بعد وضعف بصره فما يستطيع أن ينظر إليه، فإذا كتب يكتب بخط واضح بين حسن ويشكل ما يحتاج إلى شكل يضبطه إما بالحروف أو بالشكل يضبطه، وإذا أراد شيئا للتعليق في الحاشية يجعله على اليمين، فإن لم تتسع يجعله على اليسار ويضع له علامة في الحاشية، إذا وردت كلمة في نسخه تحتاج إلى شطب يضرب عليها ويجعلها ظاهرة، إذا جاء المضاف والمضاف إليه يلحقهم بعض، وهكذا يعني أمور كثيرة ذكروها للعلم ونبهوا عليها في الكتب المطولة يعني حفظا وصيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وعرضه، إذا كتب شيء يعرض على شيخه يقرأ عليه حتى يثبته، أو على أصل شيخه أو على أصل مقابل على شيخه حتى يتقنه. ولهذا نجد بعض الكتب المتقدمين المخطوطات كلما انتهوا من حديث جعلوا فيه دائرة، ثم إذا انتهوا من مقابلته وضبطه جعل نقطة في الدائرة تم ضبطه وعرض هذا الشيخ. وسماعه وإسماعه يعني أيضا يسمع الحديث فيه يعني على شيخه ويحدث به كذلك بعد ضبطه. يقول وصفة الرحلة والرحلة فيها، الرحلة في طلب يعني العلم والعناء الذي تكبده العلماء في الرحلة في طلب العلم. ربما بعضهم يذهب بمفاوز بعيدة وبلدان يذهب لحديث قد سمعه عن فلان فأراد أن يتأكد منه، وربما رحل إلى ذهب إليه سمعنا في حج فرح في الحج وذهب إليه ثم لم يجده ثم ذهب إليه ويتلقى حتى يأخذ هذا. وقد ثبتت الرحلة حتى في عهد الصحابة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما رحل بعضهم لبعض حتى يسمع منه بعض ما نقل عنه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وتصنيفه، لأن التأليف والكتابة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تذكروا ذكرت لكم من علم الحديث رواية وهو في جمعه وتأليفه ونقله وضبطه وشرحه وهكذا، إما يصنف على المسانيد تجمع حديث كل صحابي على حدة على طرائق الترتيب، بعضهم يرتبه على فضائل الصحابة أفضلهم، بعض يرتب على قبائلهم وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من يذكر المفاريد الحديث الغريبة يجعلها في باب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مقلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على مسانيد، وهناك من يكتبه طبعا بسنده سوقه، وهناك من يكتبه على الأبواب لا سيما الأبواب الفقهية أو الأبواب بمعناها، مثلا يجمع حديث شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجمع حديث في أمثلة اللي قالها النبي ككتاب الأمثال لأبي الشيخ، الأمثلة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم بإسناده يذكر فيه طبعا بسنده، أو كتب في الزهد وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو في الأخلاق أو في الآداب أو في شعب الإيمان أو هكذا، أو في كتب قلنا الأبواب الفقهية بعضها مطول بعضها مختصر ونحو ذلك، وهذه كتب فيها من الكتب الأصلية التي يسوق فيها المؤلفون طبعا من المتقدمين أسانيدهم، وفيها من أتى بعد وجمع من المتأخرين يجمع ما جاء في هذا الباب من الأحاديث ويؤلف بعضها في بعض بحسب يعني طريقة التأليف، مثل كتاب رياض الصالحين للنووي رحمة الله، اشتهر ما من مسجد الحين إلا هو فيه وشرحه العلماء يعني عدة، مثل كتاب الأربعين النووي وجاء ابن رجب وزاد عليها جعلها 50 وشرحها، أو كتب في العلل خاصة في علل الحديث الواردة في الأسانيد والمتون، وبرع في هذا يعني الإمام الدارقطني، بعضهم يرتبها على المسانيد حديث فلان وحديث فلان، بعضهم يرتبها على الأبواب كالصورة العامة لكتاب العلل ابن أبي حاتم، أو كتب الأطراف يذكر طرف الحديث فقط حديث كذا يذكر ثم يعني من خرجه، أو يبدأه ببدايات الحديث على بدايات يعني الحديث، أنواع كثيرة في التأليف والتصنيف، وقد ذكرت لكم قبل قليل الرسالة المستطرفة تفيدكم في مثل الرسالة المستطرفة للكتاني رحمة الله عليه. يقول ومن ذلك أيضا معرفة سبب الحديث، يعني هذا لاحظتم يا شباب تذكرون قبل المؤتلف المختلف مختلف الحديث والمشكل ألفوا في كتاب، يعني يشكل يعني عليك لفظ معين، ففي كتاب في شرح ما أشكل من بعض الروايات والأحاديث، أو المختلف الحديث هذا ظاهرهما حديث ثابت وظاهرهما فيما ينظر التعارض ألفوا في المختلف، كذلك ألفت كتب في بيان سبب ورود الحديث، هل لهذا الحديث سبب وهل الحديث خاص بالسبب أم يعم ونحو ذلك، ألفوا أيضا يعني فيها كتب، بعضهم كتب كتاب في الناسخ والمنسوخ مثل ما فعل ابن شهيد يرد الحديث وورد نسخه يعني في كذا، ألف فيه أبواب كثيرة تنوعت عند أهل العلم في التأليف. يقول وصنفوا في غالب هذه الأنواع اللي ذكرها، يقول رحمة الله عليه في ختام كتابه يقول وهي نقل محض ظاهرة التعريف، هذا اللي ذكره من أبواب وتعريفات ويعني أشياء، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر فلتراجع لها مبسوطاتها، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو، رحمة الله عليه صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحافظ ابن حجر من أبرع الشروح لكتاب النخبة كتاب النزهة، حافظ الحجر شرح كتابه وصاحب البيت أدرى به، والنزهة موجزة مختصرة فاقرأوها، ممكن صحتكم بيقرأوا النزهة، طبعا العلماء لهم أيضا تعليقات على النخبة وتعليقات أيضا كثير الشروح التي تعلقت بهذا الكتاب، ومؤلف الحافظ بن حجر هذا رحمة الله على صغره من أبدع الكتب في كتب المصطلح، يعني ولو أن طالب العلم الحين ما شاء الله يعني الآن فهمتم الحديث الصحيح شروط الصحيح، وفيها ألقاب تدل على الحديث أنه مقبول أو مردود، وفيها ألقاب لا تبين لنا هذا المتن عمن هو مرفوع موقوف مقطوع، فيها ألقاب إذا سمعتوها تعرفونها يتكلم عن الرواة المتفق والمفترق والمتشابه ونحو ذلك، الكنى والأسماء أسباب ورود، مثل مرنا الآن يعني من الطرائق أنواع التحمل، هذه فهمتوها الآن في هذا المختصر. سياق الحافظ ابن حجر لو أن يعني قارئ أن اطلع الكتب الموسعة مثل القارئ فيها ثم رجع لهذا الكتاب يرى أن هذا الكتاب يجمع له شتات يعني هذه الكتب بطريقة مبتكرة، عامة من ألف في المصطلح ساروا على منوال ابن الصلاح رحمة الله عليه، وله فضل كبير جدا ابن الصلاح في تطوير يعني وتنمية هذا العلم علم المصطلح، لأنه متناثر في كتب المتقدمين، وحتى من ألف فيه كتابا مستقلا لم يكن كوضعه الذي وضعه فيه ابن الصلاح، وهي عبارة عن مذكرات كان يكتبها لطلابه ثم أصبحت يعني كتاب، لكن اشتهر بمقدمة ابن الصلاح ثم بعد أصبح علوم الحديث، صار العلماء بعد ألفوا فيه المنظومات وغيرها ورتبوها. وهذه الكتب شباب قعدت لنا طرائق العلماء المتقدمين، فمن ينظر في كلام الإمام أحمد أو كلام الإمام مالك أو كلام حتى من قبل ابن سيرين، أو ينظر في شعبة أو سفيان الثوري وما درس المصطلح، ما لا يمكن أن يتقن علوم الحديث، يحتاج أنه ما يمكن، لأنه لن يبرع في تعريف الحديث الصحيح ومعرفة أنواعه ومعرفة كذا كما فعل هؤلاء العلماء. فقعدوها وهذبوها ورتبوها، ثم اصطلحوا على ألفاظ تبين هذه الطرائق، ثم أيضا يعني حتى تنظر فيها تنزلها في محلها. المدقق والباحث بعد ذلك يميز، يعرف لما يأتينا مثلا صحيح وحسن ضعيف يقول لا، العلماء عندهم يا صحيح يا ضعيف، نقول صح موجود. هذا طريقة ابن حبان رحمة الله عليه، يحط يجعل الحسن مع الصحيح متى بعد. ولو قرأ في كتب الحافظ ابن حجر الموسعة يجد مثل هذا الكلام، واضح. ولو نظر في كتب العراق التي فيها التعليقات يجد مثل هذا الكلام، لها باب آخر، حالها كحال كتب أصول الفقه وكتب الآن تدرسونه مثلا المختصرات الفقهية. كنا نتكلم اليوم عن المختصر، يعني مختصر يعطيك يجمع لك الشتات، ثم في كتاب أوسع، ثم في كتاب يكون موسع بالأدلة وذكرها ومناقشتها ويفتح الأفق عندك. وهذا في كل فن في الغالب الأكثر موجود مثل هذا، في القراءات وفي النحو وفي البلاغة وغيره مثل هذا الباب. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن ينفعنا بما سمعنا، الحمد لله رب العالمين.